ليست من صناعة الأسباب ولكنها من صناعة المسبب. طب ده احنا لما نروح لواحد غني ولا حاجة ونشوف عامل حديقة كده في القصر بتاعه وبعدين جايب واد بستاني كويس عامل فيها زهور وعامل فيها مش عارف ايه، بنشوف تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك ايه وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب إذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب، ده المسبب هو اللي عاملها، يبقى شكلها ايه دي بقى؟ ده جنات تبقى ايه دي؟ تبقى الذي وعد هو مين؟ الله قادر على إنفاذ ايه؟ ما وعد به، ووعد بايه؟ بجنة. ادك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات، وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل ايه؟ وبعد ذلك أعطى تميز الجنات. تميز الجنات انها مكان واسع ما فيش فيه مباني، وفيها زروع وفيها ازهار جميله وفيها اشكال طروق العين واشكال طروق اللمس ناعمه وريحه وكل كل العمليه دي. قال لك ومن اهم جمالها ان تجري الانهار خلالها. طب الانهار اللي بتجري دي عايزه منابع، ام قال لك اهو ده بقى الجمال في صنعه الخالق. قال لك ده الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حتة تانية. وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها ايه؟ من ذاتية. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا اخي انت جبت المية من الكوبانية، يقول لك اه، يقول لك برضو تعمل موتور كده ويطلع لك من الأرض. يمكن يمكن الايه؟ المية تنقطع ولا اعمل لك سهريك. الله، اذا بقول في روابط، في تجري من تحتها وفي ايه؟ وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت جنه يجري على مين؟ واللي بينبع من الجنه دي تحت الجنه دي يروح لمين؟ للجنه. تبقى ما فيهاش تحيز ملكيه ولا اي حاجه، لانها لمن الملك؟ هو الواحد. دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها الى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى، يقول لك انت تعرف في الانهار انها ذات شطار. لا يا اخو، انت هتشوف المايه بتجري كده من غير شواطئ. يمسكها الذي امسك السماء على الارض انت ان تقع على الارض كده، وبعدين تلاقي نهر اللبن مشى على نهر الحمره ونهر المايه مشى، ولا ده اختلط بيدي ولا ازاي الكلام؟ قال لك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. خالدين فيها هنا المتعه قد توجد في الدنيا، ووجد انسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبة كده قدام البيت كده ومنظرة يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل صالون كبير، والتاني وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد امكانياته. الحق سبحانه وتعالى ما تفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا، الامكانيات من عنده، انما هي جزاء على ما فعلت. جزاء، تبقى انت اللي حددت ايه، تبقى انت اللي حددت الايه، المساحه اللي لك في الجنه، وحددت المسكن نوعه ايه، وحددت انواع النعيم بمقدار ايه؟ بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك نقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات انسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمه زالت عنه، ويا ما شفنا مش كده ولا لا؟ قال او نقول الذي يهدد امن الناس في الدنيا اما ان يذهبوا هم عن النعمه فيموتوا، واما ان تذهب عنهم النعمه فيبتكروا. يبقى اللي بيهدد النعيم في اي بشر ايه؟ حاجتين اثنين، إما أن يفوت النعمة وإما أن تفوته النعمة. أم قال لك لكن بقى نعمة الآخرة ما فيهاش الحكاية دي بقى، ده دي إيه؟ خالدين فيها. يبقى طب إن من ناحية إيه؟ من ناحية خلود. ولذلك يقول لك يا أهل الجنة خلود بلا إيه؟